ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه وكان ثلثه رقيقا لم يعتق. لو كان اثنين اعتقوا كل واحد اعتق نصيبه وهما معسران عتق نصيبهما ويبقى ثلثه لم يعتق. ها؟ للشركة الثالث يبقى. وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق. فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق. كان ثلثه لمن لم يعتق لأن العبد ما يملك ماله لسيده. وثلثاه للمعتق الأول. ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الأول. والمعتق الثاني بالإرث. نعم، الأول الذي لم يعتق له الثلث بالملك، بالملك. والمعتق الثاني والثالث، المعتق الأول والثاني، اثنان اعتقا والثالث لم يعتق. الذي لم يعتق يأخذ بالملك، واللذان اعتقا يأخذان بالولاء بالإرث إذا لم يكن له وارث حق منهما، لأن الولاء من أسباب الإرث. الولاء من أسباب الإرث. إذا كان إذا أعتق الأول والثاني وكلاهما معسر ثم أعتق الثالث فيكون الولاء ولا؟ وين؟ إذا أعتق الأول وهو معسر. طيب. ثم أعتق الثاني وهو معسر. لا، للجميع كله على نصيبه، كله له يرث بالولاء بقدر ما اعتق. الولد اذا كان نكاح ما هو ملك يمين، الولد يتبع أمه حرية ورقا، نفس الشيء بقدر ما فيها من ها؟ طيب كلهم بحسب ها؟ من يزوج هذا الآن؟ هل المعتق أو المالك؟ لا افترض انها بين ثلاثة، من يزوجها؟ ثلاثة. كل تكون ولايته بقدر ملكه. وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه. وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، وإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، لأن إقرار كل واحد منهم على صاحبه بينة، لكن بينة واحدة بشهادة واحد، فإذا حلف معها اكتملت البينة. ها؟ العبد كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، لأن كل قول كل واحد بين على صاحبه. نعم، كان هو المدعي وليس هو. وشو في هذه الصورة لما يحلف العبد كان هو المدعي وهما بينة على دعوة، ويحلف بي هو المدعي، مدعي الحرية، لأن هو كل شيء يدعي الآخر. أي لكن خلاصة المسألة أن هذه الدعوة شهادة. وإن كان الشريكان موسرين

لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا، لأن العتق بالميراث متى يكون العتق بالميراث؟ بالميراث ها؟ اي بس بالميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اي هو ورث ورث من اولاد العبد، والعبد المبعض يملك الابن. اذا ملك المغني ايش قال؟ الزركشي والرحم المحرم يعتق بالشراء بالملك، اي ما يحتاج ميراث. ما وجدت شيء معلق على ميراث التقاط، اي ما وجدت شيء تعلق بالميراث فقط صوره من الصور. لا بس الشاعر حشار الميراث مرتين. قال وان يرث الصبي المجنون جزءا من يعتق عليهما اعتق ولم يسر الى باقيه، لأنه إذا لم يسر في حق المكلف ففي حقهما أولى. وإن وجب لهما له التنصيص عليهما ما له داعي، تنصيص عليهما إذا كان ما يعتقد في حق الكبير الصغير ما به أولى، لكن إيه؟ لكن الكلام في وإذا ملك بعضه بالميراث، نعم، لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا. إذا ملك بعضه بالميراث ورث عن أبيه نصف أو ربع هذا العبد، نعم. طيب شو لكن الصورة التي يملكها ممن يعتق، الصورة الأولى عرفنا من ذا رحم محرم، لكن الثانية يعتق عليه الأولى باختياره والثانية الأولى اللي من غير ميراث كان باختيار البيع أو الهبة إن كان ما يشتري، الثانية بميراث أصبح وارد. شو قول؟ إيه لا أنت الصورة شبه. شو يقول عندك؟ فلا يخلو إما أن يكون بغير اختياره في الميراث أو اختياره في البيع والهبة ويبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، يبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، فإن ملكه باختياره كالبيع والشراء وغيرهما من العقود صار الحكم على ما تقدم، وإن كان بغير اختياره كالإرث هذا نصف أبي تجي مملوك زوجته يجي الله يسلط علينا. المقصود أن المسألة ظهرت، هو أصله ذو رحم محرم في الصورتين، الصورة الأولى عقد باختيار كالبيع والهبة وغيرها من العقود. ها؟ الهبة تكون مقابل العقود ولا في الميراث؟ الهبة لا لا لا لا ما يب لا لا ما يب ما هي بجبار الهبة استغلوا أن يرده. قال فأما إن ملكه بالميراث لم يسلم العتق فيه واستقر فيما ملكه ورقم الباقي سواء كان منصرا أو معسرا، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه وإنما حصل بغير اختياره. صحيح. وبهذا قال مالك الشافعي وأبو يوسف وعن أحمد ما يدل على أنه يسري إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا لأنه عتق عليه بعضه وهو موسر. طيب عتق بالميراث